اشتدوا بعض القرى بالمنطقة الجنوبية في البدع والضلالات، يجهلون الكثير عن الشريعة الإسلامية. مثلا يتجهون عند وفاة شخص ينوحون عليه بأعلى صوتهم، أو إذا نجح فلان أذبح له ذبيحة لنجاحه. ما رأي سماحتكم في هذا وما هي نصيحتكم؟ الدعاة لأرجاء المملكة بحمد الله يدعون إلى الله ويعلمون الناس الخير في أرجاء المملكة ويدعونهم إلى الخير، وعلى العلماء وطلبة العلم أن يدعو الناس ويعلموا الناس، هذا واجب الدعاة وواجب أهل العلم. وأما النياحة على الميت هذه معصية، يعني النياحة على الميت ورفع الصوت على الميت هذه نياحة معصية يجب تركها. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النوح على الميت، قال عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من الجاهل لا تطمئنه الأسحر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستغاثة بالنجوم. والنياحة النياحة لا تجوز. وأما ذبح الذبيحة إذا نجح في اختبار لإكرامه وإكرام طابه معه وأهل البيت هذا مهم الشرك هذا. وذبح المسافر للضيف إذا قدم الضيف، أو ذبح العقيقة للطفل، أو هذه من القرى مهم من الشرك. فإذا ذبح للضيف إكرام للضيف أو حصل له نعمة نجح في اختباره وأكرم أهله بذبيحة أو زملائه وجعل لهم ذبيحة وأكرمهم، هذا مو من ذبح غير الله، ليس هذا من هذا، هذا من الجهل، جعل هذا من الشرك، هذا من الجهل. نعم. هل هذه القرآن لا يصلون لما الدعاء رغم كثير من الجهل هذا والفكر كانوا القرآن؟ إن الله يوفق يصلونهم إن شاء الله، ويقرر اللي تعلم أنهم يصلون علمنا هذا الزكاة واكتب لنا عنها حتى نعلمهم يصلون في جيزان ولا غيره. نعم، الدعاء منتشر في جيزان وفي أبها وفي جميع الجنوب، فالقرية اللي ما جاء أحد علمنا هذا الزكاة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.